أما بعد أحبتي في الله، فبعد الخطبة الماضية والتي كان موضوعها عن الجنة ونعيمها، وردتني بعض التعليقات من أخوات فاضلات يقولن فيها: يا شيخ، جزاك الله خيرا على هذه الخطبة الجميلة، فقد شوقتنا إلى الجنة. لكن عندنا تساؤل، ما سمعناك تذكر إلا الرجال، ما سمعناك تذكر إلا الرجال. المجاهد له كذا، والرجل له كذا وكذا من الحور العين، وسبعة يظلهم الله في ظله، كل الرجال: شاب نشأ في طاعة الله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل قلبه معلق في المساجد، رجلان تحابا في الله وافترقا عليه. رجال رجال رجال، لم نسمع شيئا عن النساء. فهل جاء شيء بهذا الخصوص في القرآن والسنة؟ يعني يذكر ما للنساء من نعيم وتكريم يوم القيامة؟ أقول مستعينا بالله، هذا السؤال سألته الصحابية الجليلة أم عمارة الأنصارية رضي الله تعالى عنها، نفس السؤال. ففي الحديث أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أرى كل شيء إلا للرجال، ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن في شيء، وما أرى النساء يذكرن في شيء. فنزل قول الله تعالى بسبب هذا السؤال، نزل قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، يعني الطائعين والطائعات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ماذا لهم؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة 10 خصال للنساء مع الرجال، 10 خصال للنساء مع الرجال، وأن الله تبارك وتعالى أعد لهن مغفرة وأجرا عظيما. فنعيم الجنة لا يقتصر على جنس دون آخر، بل إنه يشمل كل من الرجال والنساء، فالمرأة لها ما للرجل من النعيم والتكريم، المرأة لها ما للرجل من النعيم والتكريم. قال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وقال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالمرأة لها مثل ما للرجل من النعيم والدرجات والأعطيات والتكريم عند رب العالمين. المرأة يا عباد الله إذا أدت فروضها وأطاعت زوجها كان لها عند ربها مكانة عالية عظيمة، فيرضى عنها ويخيرها يوم القيامة أن تدخل من أي أبواب الجنة شاءت. الله أكبر، من أي أبواب الجنة الثمانية شاءت، من باب الجهاد ادخلي، من باب الصيام الريان ادخلي، من باب الصلاة أنت مخيرة اختاري. إذا أدت فروضها وأطاعت زوجها، هذا من الشروط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، شهر رمضان، هذه أمهات العبادة. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. تحافظ على الفروض وتطيع زوجها، هذا من الشروط العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو جنتك ونارك. الزوج، طاعة الزوج، إذا مات وهو راض عنك أو مت قبله وهو راض عنك دخلت الجنة لعظيم حق الزوج. إذا أطاعت المرأة زوجها، أطاعته في حضرته وفي غيبته، حفظته في ماله في أولاده في عرضها، طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين. أعيد، طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين. يعني إذا قال لك لا تروحي عن بيت أهلك، ما بتروح عن بيت أهلك، بل لا تصومين الصيام النافلة بدون إذنه. إذا كنت صائم يقول لك افطري، تفطري، هذا الصيام النافلة مو صيام الفرض طبعا. طاعته مقدمة على طاعة الوالدين. قال: وأطاعت زوجها، هذا شرط عظيم، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، فأي نعيم هذا. ثم إذا دخلت المرأة إلى الجنة كان جمالها أضعاف أضعاف جمال الحور العين. الحور العين الذين قال عنهن الخالق سبحانه وتعالى: كأنهن الياقوت والمرجان. الذين قال عنهن الخالق سبحانه وتعالى: كأمثال اللؤلؤ المكنون. المرأة من أهل الدنيا إذا دخلت الجنة يكون جمالها أضعاف أضعاف جمال الحور العين، سبحان الله، لأنهن كن عابدات لله سبحانه وتعالى في الدنيا، كن عابدات لله، كن مطيعات لله. يدخلن الجنة فيعدن، يعني النساء إذا دخلوا الجنة يعدن أبكارا، ترجع المرأة إيش؟ بكر، عذراء، يعدن أبكارا، تعود المرأة شابة في ريعان الشباب، لأن أهل الجنة يكونون في سن واحدة، الرجال والنساء، أبناء 33، عمرا 33 سنة الكل، وهو قمة الشباب. تعود بكرا شابة جميلة، لا مرض لا قذر، ما في حيض، ما في نفاس، ما في غائط ولا بول. أي نعيم هذا عباد الله. جاءت عجوز إلى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، امرأة عجوز، فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: الجنة لا يدخلها عجوز. قالها ممازحا لها صلى الله عليه وسلم، قال: الجنة لا يدخلها عجوز. فولت وهي تبكي، فقال لهم للصحابة: قولوا لها أنها لا تدخلها عجوزة. إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. أبكار ترجع بكر، عربة المرأة العروب أي المحببة إلى زوجها، أترابا أي شباب في سن واحدة، أبناء 33. فتعود شابة جميلة، سيدة من سيدات الجنة، جمالها يفوق الحور العين. طب هل تتزوج المرأة في الجنة؟ نعم، حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما في الجنة أعزب، ما في الجنة أعزب، الكل سيتزوج. طب إذا كان الرجل يتزوج الحور العين، فماذا المرأة؟ المرأة تتزوج من زوجها، آخر الزوج ماتت عنه في الدنيا، إذا كان صالحا ومن أهل الجنة طبعا. وإذا لم تتزوج في الدنيا، يزوجها الله سبحانه وتعالى من رجل صالح في الجنة. طبعا يا أخوان، هذا على سبيل المداعبة، البعض يقول: يعني كمان بدي أشوفها هنيك؟ الخلق هناك غير الخلق هنا يا أخوان. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هم على خلق رجل واحد، أهل الجنة غير الأخلاق في الدنيا، غير، حتى الخلق يتغير. قال: على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا، 30 متر، جمال. قال: وجوههم كالقمر ليلة البدر. غير الخلق، غير الخلق، الرجال والنساء. بل اسمعوا إلى فضل الله تبارك وتعالى بعد أن توحدوا الله. الله سبحانه وتعالى من رحمته قال: يرفع الأدنى في الدرجات، الأدنى إلى الأعلى من العائلة الواحدة. يعني كيف؟ مثلا الزوجة كانت في الدرجة 30 في الجنة مثلا، والزوج في الفردوس الأعلى، قال الله تبارك وتعالى من رحمته يلحق الزوجة بزوجها إلى الفردوس الأعلى. وبالعكس، إذا كانت الزوجة صالحة ونالت الفردوس الأعلى أو درجة عالية، والزوج مثلا في الدرجة العاشرة مثلا، قال يلحق الزوج بزوجته والابن بأبيه، وهكذا. أين الدليل؟ الله تعالى يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما أنقصناهم من أجورهم من شيء. هذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته، تجتمع العائلة الواحدة في الدرجة، في أعلى درجة من هؤلاء الذي استحق الدرجة العليا. المرأة مع زوجها وأبنائها يتنعمون في الجنة، فأي فضل هذا، وأي نعيم. سبحانك ربي ما أعظمك وما أكرمك، إنه أرحم الراحمين. المرأة يا عباد الله لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، إن هي أطاعته وصبرت. كم تتحمل المرأة من أعباء، أعباء المنزل، تسعى على أولادها وعلى زوجها، غسيل وشطف وجلي وطعام وإلى ما هنالك، كم تعاني وكم تصبر، سبحان الله، كم تعاني من أعباء الولادة، آلام المخاض وآلام الولادة، كم لها من الأجر عند الله. إذا كانت الشوكة يشاكها الرجل شوكة، فإذا صبر على ذلك قال كفرت عنه من سيئاته، فما بالك بآلام الولادة والمخاض والصبر الذي تصبره المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي كل كبد رطبة صدقة. إذا أنت أطعمت قطة، تمام، هذه كبد رطبة، قال هذه صدقة، فما بالك بالمرأة التي تعد الطعام وتطعم أولادها وزوجها وإلى ما هنالك. لكن بشرط أن تحتسب هذا عند الله، يعني تفعل هذا الأمر وهي محتسب الأجر، مو هي عم تشتغلي لعن أبوكم والله يخلصني من عمري والله يخلصني منكم، مثل بعض النساء، أليس كذلك؟ تصبر، الشرط أنه تصبر وتحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. الإسلام كرم المرأة، كرم المرأة أيما تكريم، كرمها أما وأختا وبنتا، جعل الجنة عند قدم الأم، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي تعرفونه كلكم أمك ثم أمك ثم أمك، كرمها بنتا. قال عليه الصلاة والسلام من عال جاريتين، يعني رباهن وأحسن تربيتهن حتى يبلغا، الجاريتين كانوا بناته أو أخواته أو بنتين من غيرهما من غيرهن، قال حتى يبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وقبض أصابعه صلى الله عليه وسلم يأتي رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم. كم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستوصي بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا، هذا من تكريم الإسلام للمرأة. الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف وحرم الظلم، فهذا تكريم للمرأة، سبحان الله، تكريم عظيم. المرأة يا أخوان في المجتمع بمثابة القلب من الجسد، بمثابة القلب من الجسد، إذا صلحت المرأة صلح المجتمع وصلحت الأمة، وإذا فسدت فسد المجتمع، مثل القلب، إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، وهذا ما يعمل عليه الأعداء، على رمي هذا القلب بالسهام لقتله ولإفساده. المرأة، مرأة واحدة كفيلة بإغواء قرية كاملة وإفساد قرية كاملة ومدينة كاملة، لذلك هي فتنة عظيمة. لذلك المرأة التي تلتزم بحجابها في خاصة في هذا الزمان الصعب الذي تعصف فيه الفتن، إذا التزمت بحجابها وأطاعت ربها كان لها عند الله الأجر العظيم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الأم مصنع ومدرسة، مربية الأجيال، هي التي تخرج المجاهدين، هي التي تخرج طلبة العلم، أئمة كبار ومجاهدين كبار كان وراءهم من؟ نسوة، الإمام البخاري، الإمام الشافعي، سفيان الثوري، ابن تيمية وغيرهم الكثير، محمد الفاتح الذي كانت تذهب به أمه إلى أسوار القسطنطينية وهو صغير تقول له يا محمد أنت الذي ستفتح هذه المدينة، ربته على ذلك، هي المدرسة، هي المصنع، هي المعلمة، إذا صلحت صلح المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع. في النهاية لن أطيل عليكم فالجو بارد، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر النساء أيضا بعد ما سمعنا طريق الجنة وما يوصل إليها من طاعة الله وطاعة الزوج كذا، في المقابل يحذر النساء. يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. نزعت يا شيخ؟ لا، ما نزعتها. في طريق جنة وفي طريق نار، نحن الآن نحذر حتى لا نمشي في هذا الطريق. قال: تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن يعني اللعن، السب والشتم والكلام البذيء والغيبة والنميمة وإلى ما هنالك. وهذا نراه أكثر ما نراه في النساء، وأكثر ما يكب الناس في النار يوم القيامة في النار حصائد ألسنتهم، كما في حديث معاذ. الأمر الثاني قال: تكفرن العشير. إيش تكفرن العشير؟ العشير هو الزوج. تكفرن يعني تنكرن الجميل، وهذا مشاهد. قال: إن أحسنت لهن الدهر ثم رأت منك شيئا، ماذا تقول؟ ما رأيت منك خيرا قط. تنسى الإحسان وتنسى الأيام الجميلة وتنسى الإيجابيات بأدنى أمر، فهذا حرام. الزوج يتحمل ما يتحمل من أعباء الحياة حتى يأتي بلقمة العيش لك ولأبنائك، فواجب عليك طاعته، وواجب عليك الإحسان إليه والتغافل عن بعض الأمور. كلنا نخطئ، أنت تخطئين أيضا، فهذا واجب. قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. يا معشر النساء، تصدقنا. وهذا فيه دليل على عظيم فضل الصدقة عند الله تبارك وتعالى، فإنها كما قال عليه الصلاة والسلام: تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار. وأكثرن من الاستغفار. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إن